أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. هذه أربع سور خاتمة القرآن الكريم، سورتان مكيتان تبت والإخلاص، وسورتان مدنيتان وهما المعوذتان. سورة تبت التباب هو الخسارة والبواف، وفي هذا دعاء على حال الشقي أو خبر عن حاله أنه قد خسر. تبت يدا أبي لهب، أي تب وخسر. وأبو لهب معروف أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أعمامه، لكنه لم يوفق، بل كان من أعداء أعداء الله وأعداء رسوله، وله امرأة شقية كذلك توافق زوجها على الكفر والتكذيب والعدا للرسول عليه. تبت يدا أبي لهب وتب، وهذا تأكيد. ما أغنى عنه ماله وما كسب، المال لا يغني عن الكافر شيئا. وهذا نظير قوله تعالى في سورة الأنفال، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. ذكر من حالها الشقي والعياذ بالله انه كان اذا ذهب خرج الرسول يدعو القبائل انه يدفعه وينفر الناس عنه. ما اغنى عنه سيصلى نارا ذات لهب. وفي هذه آيات علم شقاؤه، وأنه بعد هذه السورة لا يرجى إيمانه، يعني فعلم أنه من أهل النار قطعا، وهو حي يمشي على الأرض. وامرأته، والظاهر والله أعلم أن هذا معطوف على قوله تبت يدا أبي لهب، يعني وتبت امرأته وخسرت أباه والخيبة والخسران والبواب. وامرأته حمالة الحطب، قيل إن من شقائها أنها كانت تحمل الشوك وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أماجم في العداء، في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل، تحمل الحطب. تضمنت هذه السورة الخبر عن هذا الرجل والمرأة، عن شقائهما